Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nashra' al-yawm inshaAllah fi qism jadid ala ma qassamna fi kitab at-tawhid. Wa huwa qism a'mal al-qulub. Qism a'mal al-qulub. وهذا الباب من أهم وهذا القسم من أهم الأقسام في كتاب التوحيد. وشرع المصنف عليه رحمة الله في هذا القسم وذكر المحبة. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الصلاة يعني نظر أهل العلم في هذا الباب فقالوا يمكن أن نسمي هذا الباب باب المحبة. الإمام عليه رحمة الله ترجم بآية فنظر الشراح في محتوى هذا الباب فولدوه كل يتعلق بأمر المحبة فقالوا يمكن أن نسميه باب المحبة. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الطريق إلى الله قالوا أهل العلم تقطع بالقلوب، والمحبة هي الدافع للأعمال. الإنسان الذي أحب شيئا مضى في تحصيله واجتهد في ذلك، والإنسان الذي أحب الله سبحانه وتعالى اجتهد في فعل الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب، لأن الدافع كان أي شيء محبة الله سبحانه وتعالى. إذن رأس الأمر المحبة، الذي يحب طلب العلم يجتهد فيه ويتخذ الأسباب ويحرص ويبذل الجهد ويستعين بالله سبحانه وتعالى. ما الدافع؟ المحبة. الذي يحافظ على صلاة الجماعة في المساجد ويسعى على عدم تركه، هذا الدافع المحبة. وقيس على باقي الأمور. وقلنا تعريف العبادة من منظور العمل هو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، أعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادات كلها مبنية على المحبة، والذي كان قلبه خالي من المحبة كانت عبادته صورية شكلية، جسد بلا روح، جسد بلا روح، يصلي يركع يسجد يقوم وهو لا يدري ماذا يفعل. لكن المحب هو الذي يشعر في لذة الطاعة بحلاوة الإيمان على مثالتين إن شاء الله. إذن المحبة هي التي تدفع العبد على القيام بالأفعال وبالأعمال الذي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. ومن هذه تبعضين، أي ليس كل الناس، الحمد لله في ناس لا يتخذون أندادا مع الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وعرفنا في السابق الند والشبيه والمثيل والنظير. يحبونهم كحب الله، قال أهل العلم في هذه الآية قولان. القول الأول أي كمحبة المؤمنين لربهم، أي المشركون يحبون الأصنام ويحبون الأنداد محبة تساوي محبة المؤمنين لربهم، هذا القول الأول. القول الثاني يحبون الأنداد كمحبة الله، أي محبة الند والله بالنسبة إليه سواء. وهذا هو الرابع، لأن سياق الآية قوي أنه في الأخير والذين آمنوا أشد حبا لله. وانقسم الناس في محبة الند إلى أربع أقسام. هناك من يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب مع الله أحد ولا يجعل الله ندا، وهذه هي المحبة الحقيقية، وهذا هو الإيمان الراسخ. الثاني يحب الله ويحب مع الله ند، لكن هذا الند يعني تكون محبته مساوية لمحبة الله، وهذا شرك في المحبة. القسم الثالث، هناك من يحب الند أكثر من محبته لله سبحانه وتعالى. إذا تعارضت مقابلة كورة مع أداء الصلاة سبق الكورة على الصلاة، ويحب الله لكن أحب الكورة محبة تفوق محبة الله سبحانه وتعالى، فهذا جعل الله ندا، وكانت محبة الند عنده أعظم محبة الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان محبا لله حقا لم يلتفت إلى غير أداء الصلاة في وقتها. هذا القسم الثالث. القسم الرابع والعياذ بالله هو الذي يحب الند ولا يحب الله سبحانه وتعالى، هذا في قلبه لا يوجد إلا الند والعياذ بالله. هذا أقسام الناس في محبة الأنداد. والمحبة تنقسم أيضا إلى ثلاث أقسام على ما بيناه في متن الأصول الثلاث وغيره. محبة في الله، ومحبة مع الله، ومحبة طبيعية. المحبة في الله واجبة، وهي أوثق عرى الإيمان. المحبة مع الله هي التي فيها الشرك والعياذ بالله. والمحبة الطبيعية هو أمر جبلي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العباد، مثل محبة الوالد ولده، لكن هذه المحبة تنضبط بأي شيء، أنها لا تتعدى محبة الله سبحانه وتعالى. الذي يحب الولد أكثر من محبته لله سبحانه وتعالى، هذه أصبحت محبة مع الله ولم تعد محبة جبلية ولم تعد محبة طبيعية. ومحبة في الله هذه أوثق عرى الإيمان وواجب. من تحب في الله؟ تحب العام، وتحب العمل، وتحب الزمان، وتحب المكان. تحب العام، تحب الموحدين، تحب إخوانك في الله، توليهم، تحبه. وتحب العمل، تحب جميع الأعمال الصالحة التي تكون سببا في مرضات الله سبحانه وتعالى. تحب الصلاة، تحب الصيام، تحب الزكاة، تحب الحج، تحب العمرة، تحب كل الأعمال الصالحة. تحب أزمنة مثل شهر رمضان، يوم عرفة، وغيره من الأزمنة التي يعني جاءت النصوص تحث على الاجتهاد فيها والإكثار من الأمور التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. وأمكنة مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس وغيرها من الأماكن اللي رب سبحانه وتعالى فضلها على غيرها، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه. الإنسان يحب بيت الله الحرام، يشتاق إلى زيارته، فهذه أمكنة نحبها. إذن المحبة ثلاث أقسام، وكما أن المحبة تكون العمل والعامل والزمن والمكان، والبغض نفس الشيء. والبغض نفس الشيء، تبغض العامل والعمل والزمان والمكان. العامل كل من ضل سواء السبيل، وكل من ابتدع في دين الله، وكل من جهر بمعصية الله، وكل من حارب الله ورسوله بقول أو فعل. وتبغض الفعل مثل الشرك، المعاصي، الفواحش، ما ظهر منها من بطن، أي تبغضها ولا تحبها. أزمنة مثل الأزمنة التي يقام فيها يعني أمور شركية، مثل الاحتفال برأس السنة وغيره، وأمكنة مثل أماكن التي يقرب فيها الشرك والمخالفات والمعاصي وشرب المسكرات وغيره من المخالفات الشرعية. هذه أماكن تبغضها ولا تذهب إليها. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين كانوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى من المشركين الذين جعلوا مع الله سبحانه وتعالى ندا. وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أكبر مثال في محبة الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم بالمال والنفس، ولم يبالوا في ذلك، ولم يخشوا في الله لومة لائم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من أكثر الأمور التي ثبتت الصحابة هي محبة الله سبحانه وتعالى. يأتيهم الأمر من الله سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: سمعنا وفعلنا. لا لما ولا كيف، لا لما ولا كيف، جاء الأمر سمعنا وفعلنا. الدافع هي المحبة. والذي لا يستجيب هذا عنده إشكال في المحبة. قالوا، قال بعضهم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لما عصيته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، المحب يستجيب على الفور، يستجيب على الفور ولا يبالي، لأنه محب حقا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان. ثم قال: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. بين الله سبحانه وتعالى أن من قدم محبة الأبناء والآباء والإخوان والزوجات والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، هذه الثمانية إذا قدمها على محبة الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني هدد بالعذاب. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا حتى يأتيكم عذاب الله سبحانه وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. ومن تدبر هذه الآية خاف، وما منا إلا وما منا إلا. لكن الإنسان إذا استشعر محبة الله سبحانه وتعالى وعلم أن الله سبحانه وتعالى إليه المعاد فلا يقدم محبة هؤلاء الثمان على محبة الله سبحانه وتعالى ورسوله. وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ورزقه ونصره وأيده وهداه واجتباه واصطفاه، هذا لا يقدم هذه الأمور الثمانية أمام محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي تابعة لمحبة الله. والجهاد في سبيل الله الذي هو أوثق أرى الإسلام. وذروة السلام، فليس المؤمن أن يتخلف عن هذه الفريضة. ومن مات ولم تحدده نفسه بالغزو مات ميتة الجاهلية والعياذ بالله، مات ميتة الجاهلية والعياذ بالله. إذن لا سبيل أن نقدم هذه الأمور الثمانية على محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيله. والجهاد في سبيل الله يكون بالنفس، يكون بالمال، يكون بالعلم، على ما أخذنا في مدن الأصول الثلاثة. هذا المجلس وتعلم التوحيد جهاد في سبيل الله الذي يتعلم التوحيد ثم يدعو الناس إليه، هذا مجاهد، مجاهد الكفار والمنافقين بالحجة والبرهان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الذي يتعلم السنة ويعمل بها ويدعو الناس إليها وينصرها، هذا مجاهد. قال يعني مناسبة يعني الآية الأولى والآية الثانية يعني في هذا الباب وجه إرادة واضح، آيتين تتعلق بالمحبة. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا هو الامتحان، هذا هو الابتلاء الحق. فلينظر نفسه، فلينظر الإنسان في نفسه مقدار محبة النبي صلى الله عليه وسلم عنده في قلبه. إن كانت فوق الجميع فهذا ممكن، وإن كانت أقل من ذلك فقد انتفع عنه إيمانا كاملا. لكن لا ينتفع عنه أصل الإيمان إذا كان في قلبي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ضعيف. إذا لا يؤمن أحدكم، هذا لا ليس نفي لأصل الإيمان لكن نفي لكمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني بالنسبة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء إلا بشيء واحد وهو نفسه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المحبة لم تكمل بعد، فقال له حتى من نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. الآن أنت محب حق، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. وسبق النبي صلى الله عليه وسلم الولد على الوالد، لأنه في الغالب الإنسان يغلب محبة الولد على الوالد، فلهذا بدأ بالولد. والولد يعم الذكر والأنثى، وسمي ولد على التغليب. والوالد يدخل فيه الأب والأم والجد وما عليه، والجد وما عليه، والناس أجمع. فهذا هو المقياس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قالوا أهل العلم لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أول شيء لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يحب الله فلا بد أن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأنت إذا أحببت الله سبحانه وتعالى لابد أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله. هذا أمر. الثاني لما قام به من جهد في تبليغ الناس هذا الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل الجهد إلى آخر يوم في حياته في تبليغ الناس هذا الدين. وأخذنا حديث عائشة رضي الله عنها، حديث جندب بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وعند النزع النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاة وحسن عشرة الزوجات وتحقيق التوحيد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع ولذلك لأبرز قبره غير أنه خشع اتخذ مثلا لغير ابنه. فلجده واجتهاده في تبليغ هذا الدين نحبه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قال أنه سبب لهدايتنا وتعليمنا الخير، وإن تطيعوه تهتدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سبب لهداية الناس، هداية دلالة وإرشاد. قالوا أيضا لما كان عليه من الخلق العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم زكاه الله سبحانه وتعالى في خلقه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فلهذا الأمر نحبه عليه الصلاة والسلام لعظيم خلقه. وبينت هذا أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان قرآنا يمشي لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم الموحد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون أخلاقه حسنة ولا تكون أخلاقه ذميمة. لهذه الأمور نحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تحبه؟ الأول أخذنا لماذا نحبه، الآن كيف تحبه؟ لابد من برهان ولا لابد من دليل؟ قالوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء في اتباعه. الذي يزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف أمره هذا يدعي المحبة لكنه ليس صادق في ذلك، لأنه المحبة لابد لها من دليل وبرهان. إذا لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من نصرة السنة، لابد من تعلم السنة وتعليمها للناس والصبر عليها. هكذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تصلي عليه. فالذي يريد أن يتعلم كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتوفر فيه هذه الأمة، لابد أن يتعلم السنة ويعلمها وينصرها ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة والسلام عليه ويصبر على الأذى فيه. ثم قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن للإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة هي التي يعيش بها المؤمن ويصبر على الأذى ويصابر ويجتهد في الطاعة، لأنه شعر بالحلاوة في قلبه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وهذه الحلاوة التي يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن تكون بأسباب، فبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من كان الله سبحانه وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواه، وإذا كان يحب في الله، وإذا كان يكره أن يعود للكفر بعد أن قال الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هذا إذا توفرت فيه هذه الأمور ثلاث وجد حلاوة الإيمان. وقال أهل العلم بمفهوم المخالفة أنه ما لم يتوفر فيه هذه الأمور الثلاث لا يوجد حلاوة الإيمان. والشيخ عليه رحمة الله أتى برواية أخرى منطوقها دل على نفس الشيء، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. والمنطوق أقوى من المفهوم، إحنا فهمنا في الحديث الأول أنه من لم تتوفر فيه هذه الأمور الثلاث لن يجد حلاوة الإيمان، وأتانا دليل قطعي لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، يعني آخر رواية حتى يكون الله سبحانه وتعالى ورسوله أحب إليه من سواهما إلى آخر الحديث. يعني في رواية أخرى تدل على أنه من لم تتوفر فيه هذه الأمور الثلاث لا يجد حلاوة الإيمان. إذن الذي يريد حلاوة الإيمان لابد أن تتوفر فيه هذه الأمور الثلاث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من ولده ووالده والناس أجمعين، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أي في الله، لا يحبه لأجل الدنيا ولا لمصلحة ولا لغيره، يحبه في الله. وأن يكره أن يعود في الكفر، هذا في من دخل هذا الدين وكان يعني على الشرك والعياذ بالله والكفر، هذا الذي دخل دين الإسلام بطوعيته وعلم أن هذا الدين هو نجاته في الدنيا والآخرة وشعر بلذة الإيمان، هذا يستحيل يفكر في الكفر البتة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ووصف هذا قال يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني ما فيش إنسان يعني عاقل يحب نفسه أن يقذف في النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي خرج من الكفر ودخل في الإسلام هذا لا يفكر البتة في العودة إلى الكفر. فما توفرت فيه هذه الأمور الثلاث، مثل الذي كان لا يصلي ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالصلاة وذاق حلاوة الصلاة، هذا لا يفكر البتة أن يوم من الأيام أنه سيقطع الصلاة. تقول له يعني تتوقف عن الصلاة وترجع كما كنت، يقول أعوذ بالله، يستحيل أموت الساعة ولا أترك الصلاة. من كانت هذه حاله فيسيد حلاوة الإيمان من مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وقلنا رأس الأمر هي المحبة. المحبة هي التي تدفع الإنسان على القيام الأعمال. ثم أتى بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، ولو كثر الصلاة وصوم حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي عنهم نفع على أهله شيئا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله وعاد في الله، هذه أمور لابد تكون في القلب. تحب في الله، قلنا تحب في الله أربعة أمور: عمل عام زمان ومكان. والعكس، من أحب في الله وحده لا يكفي، وأبغض في الله، لأن الذي يقر المشركين على الشرك بالله، أو يقول يعني اليهود والنصارى يعني هم يعني عندهم دين ونقول بحرية الأديان وكذا، فهذا لا يبغض هذا الأمر، فهذا ليس في قلبه خميرة إيمان. لابد من محبة وبغض، محبة وحدها لا تكفي. من أحب في الله وأبغض في الله، والبغض هو الكره، نقيض المحبة. من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله، المولاة هي المحبة والنصرة، ويعني وما تبعها من هذه الأمور. يعني إنسان الموالي هو الذي ينصر ويحب، هذه المولاة. من والى في الله، وتولي من؟ تولي أولياء الله سبحانه وتعالى. وعلى ما بينا أن أولياء الله سبحانه وتعالى من كان مؤمنا تقيا كان الله وليه، هذا الذي توليه. والى في الله وعاد في الله، نفس الشيء. من تعادي؟ تعادي أولياء الشيطان، هذا الذي يؤصل الناس الشركيات ويحث عليه ويدعو الناس إليه ويقول لهم هذا أمر جائز، ويأتي بأمور مشتبهة، ويأتي بنصوص يعني فيها أمور متشابهة ويلبس بها على الناس، هذا تعاديه، هذا من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمة. ولن يجد عبد طعم الإيمان. بين ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا أنت لم يكن في القلب هذه الأمور لن تجد طعم الإيمان، يعني الذي لا يحب في الله ولا يبغض في الله ولا يولي في الله ولا يعادي في الله، والأمر بالنسبة إليه سواء، كل مؤمن كل كافر كل مبتدع كل فاسق الكل عنده سواء، قلبه يعني مفتوح للكل، هذا لا يجد طعم الإيمان. ولو كثر الصلاة والصوم، الذي يصوم الدهر ويقوم الليل ولا يبغض المنافقين ولا يبغض الكفار ولا يبغض اليهود والنصارى، ما نفعته الصلاة وصوم؟ هذا الذي يعني يوالي اليهود يقولهم إخواننا وأهل الكتاب وهو يصلي ويصوم، نفعته الصلاة وصوم؟ لأن لابد من توفر هذه الأمور أربعة في القلب: محبة لمن؟ للمؤمنين. ومولاة من؟ أولياء الله سبحانه وتعالى. بغض ومعاداة لكل من عاد الله سبحانه وتعالى ورسوله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. سبحان الله، هذا في زمن ابن عباس رضي الله عنه، فما بالك بهذا الزمن؟ تجده سبحان الله يتقرب إليه، يتمدد إليه، لا لشيء إلا لمصلحة. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني تجده يتمدد إليك ويبذل الوسع في التقرب إليك، وفي الأخير تجد أنه لما انتهت المصلحة كأنه لا يعرفك، وكأنه لم تكن بينك وبينه مودة، وذلك لا يجدي على أهله شيء، أو كما قال ابن عباس، يعني هذه المصلحة يعني ستنتهي وتنتهي مع العلاقة، في الأخير الأمر الحق الذي هو المحبة في الله وهي التي ستبقى لا ينال ثوابها، لأن المتحابين في الله يوم القيامة سيظلهم الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والآخر الذي كانت محبته من أجل المصلحة لا ينال من محبته شيئا يوم القيامة. والمحبة في الله يعني يرى الإنسان ثوابها في الدنيا والآخر. في الدنيا أن أخوك في الله الحق سيكون نصير لك وسيكون معينك وسيكون لك ناصح أمين، إذا شاف منك نقص أو عيب يناصح، وهذه المحبة الحقيقية، تكون خالية من المداهنة والمدارات والمنافق والعياذ بالله. إذا أنت لا ثواب في الدنيا فهو لك ناصح أمين، أخوك في الله يحب لك الخير، وتنال ثوابها يوم القيامة سيحشرك الله سبحانه وتعالى من المتحبين في جلاله. لكن الآخر الذي يريد المصلحة يغمض العين عن عيوبك لكي يتقرب إليك ولا تجده إلا مالح، يوم تنتهي المصلحة يمضي وكأنه لا يعرف. قال وهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنه، ما فهم بالك بهذا الزمن الجميل. فلابد الإنسان أن إذا أحب المرء لا يحبه إلا في الله، إذا كان يريد الخير في الدنيا والآخرة، إذا كان يريد أن يجد طعم الإيمان في قلبه وحلاوة الإيمان في قلبه. ثم ختم المصنف الحمد لله، ثم ختم المصنف عليه رحمة الله هذا الباب بآية، قال وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. وهذه الآية في سورة البقرة، اتبرأ الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. شرح الآية قال الأسباب هي المودة. هذا الأثر ضعفه بعض العلم، وبعض العلم قال لا هذا يعني تفسير صحيح ويقوي سياق الآية، لأن المشركين كانوا يعظمون يعني أصنامهم ويحبونه، ويوم القيامة لم تغني عنهم شيء، تقطعت بهم الأسباب، تلك المودة والمحبة والتعظيم التي كانت في الدنيا لم تغني عنهم شيء يوم القيامة، وتبرأوا منه. إذن الذي يحب غير الله سبحانه وتعالى يجعله ندم هذا يوم القيامة يتبرأ منه. يتبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال لنا تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لكن المحبة الحق والمحبة في الله هي التي تبقى، ويوم القيامة سيحشرون سواء ولا يتبرأ أحد من الأحد، بالعكس سيكون يعني المتحابين في الله سيغبطهم الأنبياء والرسل والموحدين. يعني شوف سبحان الله المحبة في الله إلى أي شيء توصل، والمحبة التي كانت مبنية على باطل، أن يوم القيامة الكل يتبرأ من بعض من بعضهم بعض. لأن هذا الباب خطير مهم جدا، لابد الإنسان يقف وقفة مع نفسه ويراجع حاله ويحاسب نفسه ويقيس المحبة في قلبه. إن كان يحب الله سبحانه وتعالى محبة فوق الجميع ويحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة فوق الجميع فهذا على خير، وإن كان يجد في نفسه يعني محبة للأنداد ومحبة للمال ومحبة للدرهم ومحبة للدينار ومحبة للزوجة والأبناء تساوي أو تفوق محبة الله سبحانه وتعالى، هذا يتوقف ويراجع نفسه ويحاسب نفسه. رأس الأمر المحمد هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.